يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لعشان العظيم. Module 4, retranscrire un extrait audio. Chapitre 1, extrait numéro 9. ما أجمل هذا الشعور أن تستشعر وأنت تقرأ القرآن أن هذه الآية التي تقرأها قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تستشعر في قلبك، تستشعر هذا الأمر العظيم أنك تقرأ ما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شرف أعظم من أن توافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.